بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله تعالى في باب بيان موانع الإرث: المانع الثالث اختلاف الدين. المانع الثالث من موانع الإرث، وهو الأخير من الموانع المتفق عليها. فالموانع المتفق عليها هي الرق والقتل واختلاف الدين. وتقدم لنا الكلام على المانع الأول وعلى المانع الثاني، وبقي معنا المانع الثالث وهو اختلاف الدين. ثم يأتي بعد هذا الموانع المختلف فيها. فالمانع الثالث هذا اختلاف الدين: هل يرث المسلم اليهودي، وهل يرث اليهودي المسلم، أو يرث اليهودي النصراني، أو يرث اليهودي المسلم. الكلام على هذا اختلاف الدين. وما المراد بالدين؟ أهو الإسلام وما سواه أم ملل الكفر المتعددة؟ سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. نعم. وهو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى، وتحت ذلك مسألتان. وهو أن يكون المورث على ملة، يعني مسلم، يهودي، نصراني، بوذي، مشرك وغير ذلك، والوارث على ملة أخرى، الوارث على ملة غير ملة المورث. الأب يهودي والولد نصراني، الولد مسلم والأب نصراني، وهكذا. هذا تحته مسألتان: مسألة المسلم مع غيره، ومسألة غير المسلم مع غير المسلم من الفئات الأخرى. اختلاف الدين تحته مسألتان: مسلم وديانة أخرى أيا كانت. المسألة الثانية: ديانة أخرى غير الإسلام مع ديانة أخرى غير الإسلام. والكلام الآن على المسألة الأولى: مسلم مع غيره، مسلم مع يهودي، مسلم مع نصراني، مسلم مع مشرك، مسلم مع بوذي، وهكذا. والمراد إذا كان أولئك تحت ولايتنا، يعني دخلوا تحت حماية الإسلام أو تحاكموا إلينا. نعم. المسألة الأولى: حكم إرث المسلم من الكافر وإرث الكافر من المسلم. هذه المسألة الأولى التي يكون أحد طرفيها مسلم والآخر غير مسلم أيا كان، وكلهم يقال لهم كفار أيا كانوا، مسلم مع كافر، وارث أو مورث، يعني أحد الطرفين مسلم والآخر كافر، كيف التوريث؟ الميت مسلم والوارث كافر، الميت كافر والوارث مسلم، كيف التوارث؟ نعم. المسألة الثانية: حكم توارث الكفار بعضهم من بعض. توارث بعضهم من بعض، هذه مسألة أخرى، ليس المسلم طرفا فيها، وإنما طرفاها ديانتان مختلفتان غير المسلمين: يهودي مع نصراني، يهودي مع بوذي، يهودي مع مشرك، نصراني مع بوذي، وهكذا. فأما المسألة الأولى فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها على أربعة أقوال. القول المسألة الأولى ما هي؟ التي أحد طرفيها مسلم والطرف الآخر غير مسلم أيا كان، هذه المسألة الأولى. وللعلماء رحمهم الله فيها أربعة أقوال، وهي واضحة بحمد الله، أربعة أقوال. القول الأول: لا توارث بين مسلم وخلافه أيا كان، سواء كان الميت مسلم والوارث غيره أو الميت غير مسلم والوارث مسلم. القول الأول قول الجمهور لا توارث بين مسلم وغيره، كما أن الرق يمنع الإرث فكذلك اختلاف الدين يمنع الإرث. نعم. قول الأول لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا هو قول الجمهور رحمة الله عليهم، يعني جمهور العلماء على أنه إذا كان أحد الطرفين غير مسلم فلا توارث بينه وبين المسلم، وهذا مضطرد وسهل وواضح وقول الجمهور، ومعه الحديث الصحيح المتفق عليه، معه الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، قال متفق عليه. فانظر المنتقى مع شرحه نيل الأوطار، يعني فيها الإيضاح الكامل في هذا. هذا القول الأول وهو سهل واضح، لا توارث بين مسلم وغيره، سواء كان الميت مسلم والوارث غير المسلم أو كان الميت غير المسلم والوارث مسلم. الميت نصراني له أولاد مسلمين وله أولاد نصارى، فيرثه أولاده النصارى ولا يرثه أولاده المسلمون، لأنه لا توارث بين مسلم وكافر، كما أن أباهم لا يرث أحدا من أبنائه المسلمين، فكذلك لا يرث الأبناء المسلمون من أبيهم الكافر أيا كان كفره. ومع الجمهور الحديث الصحيح المتفق عليه وصريح وصحيح، فهو حديث واضح من حيث الصحة متفق عليه، ومن حيث الصراحة فهو نص وصريح في الموضوع، لأنه من حيث الدلالة في الأحاديث نحتاج إلى أمرين: أن يكون الحديث صحيحا وأن يكون صريحا في الموضوع، لأنه أحيانا يكون الحديث صحيح لكن ليس صريح في الموضوع محتمل، لكن هذا صحيح صريح لا توارث بين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. القول الثاني يحصل التوارث بين المسلم والكافر بالولاء لحديث لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، فهو يدل على إرث المسلم لعتيقه النصراني، ويقاس عليه العكس وهو إرث النصراني مثلا لعتيقه المسلم. هذا هو القول الثاني وهو واضح وسهل، لا توارث بين مسلم وغيره إلا إن كان أحدهما سيد والآخر رقيق له، يعني كان رقيقا في ملكه. الإرث بالولاء، لأن أسباب الإرث ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. لا توارث بين مسلم وغيره في النكاح، فلو تزوج المسلم يهودية أو نصرانية فهو لا يرثها ولا ترثه بالنكاح. والنسب كذلك، الأب المسلم لا يرث ابنه النصراني، والابن النصراني لا يرث أباه المسلم، وإنما بالولاء. إذا كان نصراني أعتق عبدا يكون الولاء لمن؟ للنصراني. العبد هذا الذي أعتقه النصراني أسلم ثم مات وليس له وارث من النسب والقرابة، ما في أحد. من أقرب الناس إليه؟ قالوا سيده الذي أعتقه. أعتقه نصراني؟ يقولون نعم. على هذا الرأي يقولون لا توارث بين مسلم وكافر إلا بالولاء فقط. فالسيد النصراني يرث عبده المسلم، والسيد المسلم يرث عبده النصراني. إذا كان المسلم مثلا له رقيق على ديانته يهودي أو نصراني أعتقه، أعتق المسلم رقيقه هذا النصراني أو اليهودي، جمع المال الكثير، توفي وليس له وارث أقرب من سيده المسلم، قالوا يرثه المسلم بالولاء. فهذا عبارة القول الثاني مستثنى من بعض ما اشتمل عليه القول الأول. القول الأول لا يرث المسلم المسلم النصراني ولا النصراني المسلم، لا بالنسب ولا بالنكاح ولا بالولاء. هذا قول الجمهور. القول الثاني: يرث المسلم النصراني بالولاء ويرث النصراني المسلم بالولاء فقط. الولاء قالوا مستثنى. نعم. القول الثالث: يرث الكافر من قريبه. واستدلوا بماذا هؤلاء أصحاب القول الثاني؟ بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. هذا رواه الدارقطني وموضح في المنتقى مع شرحه نيل الأوطار. قال في نيل الأوطار: استغربه الترمذي وفي إسناده ابن أبي ليلى، متكلم فيه. هذا القول الثاني مستثنى منه مثل القول الأول، إلا أنه مستثنى منه الولاء. نعم. القول الثالث: يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة، لحديث: كل قسم قسم في الجاهلية كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام. فهو يدل على أنه لا، لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ورث. وممن قال بهذا القول والذي قبله أحمد في الرواية الثانية عنه وطائفة من أهل العلم. هذا القول الثالث: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم إلا في حالة واحدة. المسلم قالوا لا يرث الكافر مطلقا، المسلم لا يرث الكافر مطلقا، الكافر يرث المسلم متى؟ في حالة واحدة، إذا أسلم قبل قسمة التركة. لماذا قلتم هذا القول يرحمكم الله؟ قالوا: ترغيبا في الإسلام، ترغيبا في الإسلام، والإسلام يرغب في اعتناقه وفي الدعوة إليه. نقول للولد اليهودي أو النصراني: أبوك أسلم، مات وأبوك عنده أموال طائلة ما قسمت إلى الآن، إن أسلمت أخذت مع إخوانك وإن لم تسلم فلا شيء لك. يقول: كم تستغرق قسمة التركة؟ نقول: تستغرق يومين. قال: ما يندين، لأنها ستقسم وهو في اتخاذ الإجراءات في إسلامه وانتقاله ما ينديه. قلنا: يمكن قسمة التركة تستغرق شهر، ما يقسمون شيء. قال: إذن سأسلم. فأسلم ثم جاء بصك الإسلام. متى توفي أبوه؟ في شهر، في واحد رجب. حصر الوراثة صدر أنه توفي في واحد من شهر رجب. جاءنا بصك الإسلام مكتوب تاريخه 15 رجب. نسأل الورثة: قسمتم شيء من الميراث؟ قالوا: لا، التركة كثيرة تستغرق وقت، ما قسمنا شيء. نقول له: إذن على هذا القول أبشر بالخير، أنت مع إخوانك، ما دمت أسلمت قبل قسمة التركة فنعطيك مثلهم. هذا القول الثالث مقصدهم فيه حسن، قال به جمع من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد كما درسنا في عدة الباحث. قالوا: إلا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة. القول الثالث: يرث الكافر من قريبه المسلم. قال: من قريبه، يعني ليشمل، يشمل أباه، أمه، أخته، أخاه، أي مورث له. نعم. إذا أسلم قبل قسمة التركة، لحديث: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام. فهو يدل، يعني يقولون هذا في دليل على أن القسمة الآن ستقسم والولد مسلم، فهو أدرك القسمة مسلما، فلما تحرمونه؟ نعطيه. ويكون في هذا تشويق وترغيب لمن ليس بمسلم ليسلم. ولهذا ما أعطوا أصحاب الديانات الأخرى، ما قالوا إذا تنصر قبل قسمة تركة اليهودي، إذا تنصر قبل قسمة تركة النصراني، أو إذا أصبح يهودي قبل تقسم تركة اليهودي يعطى، لا. قالوا: إذا أسلم قبل قسمة تركة مسلم، وهذا واضح، وقال به جمع من العلماء، ودليلهم ليس بصريح وليس بحديث متفق عليه، وإنما رواه أبو داود وبعض العلماء. فهو ليس بصريح كل قسم، لأن هذا يشمل أمور كثيرة كثيرة، هم نص في الميراث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا صريح وواضح، لكن هذا إن صح فليس بصريح، لكن فيه معنى مطلوب وهو الترغيب في الإسلام. فهو يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ورث. وممن قال بهذا القول والذي قبله أحمد في الرواية الثانية عنه وطائفة من أهل العلم. القول الرابع هذا القول الرابع والأخير في الأقوال، يرث المسلم من الكافر دون العكس، وهو قول طائفة من أهل العلم، واستدلوا بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، كأنهم يرون أن توريث المسلم من الكافر زيادة وعدم توريثه منه نقصان، فيكون داخلا في مدلول هذا الحديث. القول الرابع قالوا المسلم يرث أباه اليهودي، ويرث أباه النصراني، ويرث أخاه البوذي، أيا كان المسلم ما نمنعه من الميراث. لما يرحمكم الله؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يزيد ولا ينقص، يعني ما نحرمه من الميراث بإسلامه، وإنما نورثه لإسلامه، نورثه لإسلامه. إذن القول الرابع أنه يرث المسلم الكافر أيا كان، ولا يرث الكافر المسلم. فالمسألة فيها توريث المسلم من غيره وغير المسلم من المسلم فيها أربعة أقوال: المنع مطلقا، المنع مطلقا إلا بالولاء، المنع مطلقا إلا إن أسلم الكافر قبل قسمة التركة، منع الكافر من إرث المسلم، وإرث المسلم من الكافر. هذا القول الرابع، المسلم يرث من الكافر مطلقا، ولا يرث الكافر من المسلم. هذه أربعة أقوال. الترجيح والذي يترجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم التوريث بين المسلم والكافر مطلقا، لقوة دليله وصراحته في هذا الموضوع. الذي يترجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور بأنه لا توارث بين مسلم وكافر، لا توارث، اختلفت الديانة فمنعت من الميراث، وهي مانع قوي. كيف نعطي مال المسلم نعطيه لكافر وإن كان قريبه، والعكس بالعكس، إذا لم نعطي المسلم من مورث الكافر فلا نعطي الكافر، إذا لم نعطي المسلم من مورثه الكافر فلا نعطي الكافر من مورثه المسلم. وهذا دليله صريح وصحيح، صحيح لأنه متفق عليه، وصريح لأنه نص في الموضوع، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، نص في الموضوع ما يحتمل غير هذا. ويجاب عن دليل القول الثاني، وهو حديث لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، لأنه يمكن حمله على أن المراد أن ما بيد العبد الميت يكون لسيده كما في حال الحياة للإرث من العتيق، لأنه سماه عبدا، والعبد لا ملك له أو ما بيده لسيده. ويجاب أيضا يجاب عن دليل القول الثاني أنه لا توارث إلا بالولاء، يقال أولا الولاء أقوى من النسب، لا توارث بين مسلم وكافر في النسب، فالولاء من باب أولى. يقول معنى هذا الدليل إلا أن يكون عبده أو أمته، نقول يرحمكم الله هذا يقول إلا أن يكون عبده، وهل هذا عبده؟ هذا حر مثله، يتزوج بنته وليس رقيق، لأنه حر، الكلام في الحر إذا عتق في الولاء، فلا يرث بالولاء، وإنما بكون عبده أو أمته، يعني مال العبد لمن؟ لسيده، مال العبد لسيده. فإذا كان العبد ذمي وبيده مال لسيده ومات الذمي، أين يذهب هذا المال؟ لسيده عبده. وكذلك إذا كان مثلا يهودي أو نصراني عنده رقيق مسلم، مع أنه ما يجوز لنا أن نقر الرقيق المسلم بيد اليهودي والنصراني، لكن ما يعني فرضا وجد ومات الرقيق المسلم وعنده بين يديه مال، لمن يكون؟ لسيده، لأنه هو ماله لسيده. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ينطق عن الهوى يقول إلا أن يكون عبده أو أمته، هذا ليس بعبده ولا أمته بالولاء، فلا يتوارث. أما إذا كان عبده أو أمته فهذا لا إشكال فيه، ماله لسيده، لأن المعتق ما يقال له عبد، يقال عبد قبل أن يعتق. ويجاب أيضا بأن الولاء فرع النسب، وإذا كان لا توارث بين المسلم والكافر بالنسب فالولاء من باب أولى، لأن ميراث النسب أقوى، وإذا منع الأقوى فالأضعف من باب أولى. هذا تعليل، وقال أيهم أقوى الولاء ولا النسب؟ هذا يقول مثلا هذا أبي، واحد مسلم واحد كافر، واحد يقول هذا أعتق جد جدي فولائي له، فنقول لهذا الذي أعتق جد جده ترثه وإن كان خلاف ديانتك، ولو كان ابنك خلاف ديانتك ما ورثته، فكيف ترث من أعتقت؟ إذا من أعتقت جد جده ما أبعت هذا. فهذا تعليل لمنع الميراث بالولاء من غير المسلمين. ويجاب عن القول الثالث، وهو توريث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة تركته، بأن الملك قد انتقل بالموت إلى الورثة المسلمين، فلم يشاركهم من أسلم بعد ذلك، لأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت، فلم يرث كما لو كان رقيقا فأعتق. والعبرة بحال الوارث والمورث عند الموت لا بما يطرأ بعد ذلك. هذا الجواب عن القول الثالث، بأن الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام. نقول انظروا بارك الله فيكم، إذا مات الميت أين يذهب ماله؟ وين ينتقل؟ أو يبقى بين السماء والأرض ما انتقل لأحد؟ إذا خرجت روحه أصبح المال للوارث. من هم الوارث؟ الموجودون الآن. كيف نورث شخص كافر الآن بعد الموت؟ بعد موت المورث المسلم، المورث المسلم مات وولده كافر واثنان مسلمان، بموت الأب المسلم وين انتقل المال؟ إلى ولديه المسلمين. فإذا أسلم ذاك نقول إن تصدقتم على أخيكم فحسن، وإلا المال مالكم، المال بموت أبيكم انتقل إليكم، فأنتم تعطون أخاكم ذا الذي أسلم جديد ولا فليس له شيء. يقول هذا القول الثالث له يقاسمهم. نقول طيب بعد موت أبيه أين ذهب ماله؟ موقوف؟ لا ما يوقف. وين ذهب؟ لورثة المسلمين. جاء ورثة غير مسلمين وأسلموا ما يلهم ما لهم، لأن المال ينتقل ساعة لحظة خروج الروح إلى الوارث. فإذا انتقل إلى اثنين من ورثته يسوغ أن يعطى الثالث والرابع والخامس غير المسلمين؟ لا، وإنما هذا نظرة حسنة، يعني من حيث الترغيب في الإسلام، لكن من حيث استيفاء الحقوق وأخذ الحقوق يقول الأخوان المسلمان كيف شاركنا هذا الكافر يوم يوم وقد كافر، فكيف يشاركنا؟ هو عدونا ونحن أعداؤه، نحن وأبونا. فلما رأى المال أسرع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أعطوني مالكم؟ لا، قل هذا المال لمن مات مورثه وهو على ديانته، أما من اعتقنا قد ديانة ولا نأمن أن يعتنق الإسلام ثم يأخذ مال المسلمين ويذهب بعيد ويرتد ولا نصل إليه، فيأتينا يحاربنا بهذا المال الذي أخذه بالحيلة، لأن هذه تمشي فيها الحيلة. قالوا له أسلم، مات أبوك البارحة مثلا، يقول كم توقعون تركته؟ قالوا بمئات الملايين، وهو يعرف إخوانه اثنين، فهو إذا أسلم أخذ ملايين الريالات، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم جاء وقاسم إخوانه ثم أخذ عدد من الملايين وذهب إلى بلاد الكفار وبدأ يحاربنا بدراهم إخوانه المسلمين. والأب حينما مات ورثته اثنان، والثالث والرابع كفار ما لهم شيء، فجاءوا وقاسموا المسلمين وأخذوها وذهبوا بها إلى بلاد الكفار، ثم قد لا، لأن المرتد يقتل، لكن قد لا نصل إليه ولا نتمكن منه، يأخذ المال ويذهب ويرتد، وإلا فالمرتد ما يقر لصار في الولاية، فحتى ما يقر الرجوع إلى أصل دينه الأول ما يقر، إما الرجوع إلى الإسلام أو القتل. نعم. ويجاب عن الحديث الذي استدلوا به بأنه معارض بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو أصح سندا منه وأصرح في الدلالة، لأنه نص في الموضوع، ودلالة ما استدلوا به دلالة عموم. هم استدلوا بهذا الدليل، استدلوا به بأنه معارض كل قسم إلى آخره. دليلهم ما هو؟ كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. نقول هذا ليس بصريح في الموضوع، والحديث الذي استدل به الجمهور صريح وصحيح. ويجاب عن الحديث الذي استدلوا به بأنه معارض بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو أصح سندا منه وأصرح في الدلالة. نعم. ويجاب عن دليل القول الرابع بأن في سنده انقطاعا فلا يعارض عموم الحديث الصحيح، وأيضا هو حديث مجمل، فهو محتمل أن المراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم وبما يفتح لأهله من البلاد، ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم. الدليل للقول الرابع في سنده انقطاع، يعني ما هو قوي في الدلالة، ثم إنه من حيث اللفظ والمعنى فيه عموم، الإسلام يزيد ولا ينقص. نقول نعم، الإسلام يزيد ولا ينقص، لكن ما يدخل في الميراث هذا. الإسلام خير وبركة ويزيد المسلمين وفيه قوة، ولكنه لا يدخل في الميراث. وخلاصة القول أن المسلم مع غيره من الكفار فيه أربعة أقوال. القول الأول المنع مطلقا، لا مسلم يرث كافر ولا كافر يرث مسلم. القول الثاني لا توارث إلا بالولاء، شعبة من شعب أسباب الميراث الثلاثة، شعبة منها فيها توارث بين المسلم والكافر. القول الثالث لا يرث المسلم الكافر مطلقا، ويرث الكافر المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة. القول الرابع أن المسلم يرث قريبه الكافر، والكافر لا يرث قريبه المسلم. اقسم هلك هالك عن ابنين والثالث نصراني، إذا قيل هلك هالك عن كذا وكذا فالأصل فيه المسلم، فإذا كان من الورثة أو من القرابة شخص غير مسلم ينوى عنه. هلك هالك عن ابنين والثالث نصراني على قول الجمهور. المسألة من اثنين لكل واحد واحد. اقسم هلك هالك عن ابنين والثالث نصراني على القول الثاني. على القول الثاني المسألة من اثنين، لأن القول الثاني في الولاء، وهذا ليس فيه ولاء، هذا في بنوة، ما احتجنا إلى الولاء. المسألة من اثنين للابنين المسلمين فقط. اقسم هذه المسألة على القول الثالث. نقول إن أسلم النصراني قبل قسمة التركة فالمسألة من ثلاثة، وإن قسمت التركة قبل أن يسلم فالمسألة من اثنين. مات أبوهم وقت صلاة العشاء، قال بعضهم لبعض لن نبيت حتى نقتسم، لهم أقارب يهود ونصارى يخشون من إقبالهم عليهم، فتقاسموا قبل صلاة الفجر، ثم جاء النصارى مسلمين واليهود امتنعوا لأنهم معروفين أهل عناد وشقاق، لكن النصارى علموا أن أباهم مسلم قالوا نأخذ نصيبنا فأسلموا، لكن جاءوا وقد اقتسم إخوتهم قبل أن يصلوا الفجر، فهل يأخذون شيئا؟ لا، ما يأخذون شيئا. على القول الرابع هلك هالك يهودي عن ابنين يهود وعن ثالث مسلم. على القول الرابع المسألة من ثلاثة، يعطى اليهودي واحد واليهودي الثاني واحد، والثالث يعطى للمسلم، لأن الإسلام يزيد ولا ينقص، ما يمنعه من ميراث أبيه وإن كان أبوه يهودي. والأقوال الثلاثة كلها مرجوحة، وقول الجمهور أرجح، والله أعلم.